آله وصحبه أجمعين. وبعد، علمنا فيما سبق أن الفرائض وقسمة المواريث ترجع إلى ثلاث آيات من كتاب الله جل وعلا في سورة النساء، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالآية الأولى في ميراث الآباء والأمهات والبنين والبنات، وهي قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. والآية الثانية في ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لأم، في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. والآية الثالثة هي موضوع درسنا اليوم، وهي قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. في ميراث الإخوة والأخوات. اقرأ الآية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله: الآية الثالثة في إرث الإخوة لغير الأم الأشقاء أو لأب، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه هي الآية الثالثة من آيات المواريث، وهي آخر آية في سورة النساء. يستفتونك. فعن جابر رضي الله عنهما قال: زارني النبي صلى الله عليه وسلم من مرض ألم بي، فوجدني لا أدرك لا أشعر، فتوضأ وصب علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ وجاء أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة، وجاء أن غيره من الصحابة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الميراث، فأنزل الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك يسألونك الفتيا وبيان الحكم. قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة كما تقدم لنا في ميراث الإخوة لأم هو من لا ولد له ولا والد، فالوالد أصول والأولاد فروع، وبقية الورثة حواشي، إخوة وأخوات وأبناء إخوة وأعمام وأبناء أعمام، أشقاء أو لأب وهكذا، وأجانب وهم الزوجان والمولى المعتق. قل الله يفتيكم في الكلالة، في ميراث الرجل إذا لم يكن له ولد ولا والد، يرثه إخوة وأخوات ومن سواهم. فبين جل وعلا أن الأخت إذا انفردت سواء كانت شقيقة أو لأب فلها النصف، والباقي لأولى رجل ذكر، وإذا ورثها أخوها فإنه يحوز المال كله سواء كان شقيقا أو لأب، فلا فرض له، وإنما هو عاصب يأخذ المال أو ما أبقت الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. إذا كانت واحدة فلها النصف، وإذا كان الأخ واحد فله المال كله، وإذا كانتا اثنتين أخوات شقيقات أو لأب اثنتان أو ثلاث أو أربع أو عشر، شقيقات له أو لأب من أمهات جماعات عدة، فإن الاثنتين يأخذن الثلثين وما زاد على الاثنتين فمثلهن، لا يزيد الفرض بزيادة العدد. فالاثنتان يأخذن الثلثين، والثلاث يأخذن الثلثين، والأربع يأخذن الثلثين بشروطها التي ستأتي إن شاء الله في ميراث الأخوات. وإنما الكلام على الآيات الواردة في بيان المواريث إجمالا، ثم يأتي التفصيل إن شاء الله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لأن الأخت إذا لم يكن كلالة، إذا كان له أب فإن الأخت لا تأخذ مع الأب شيئا، وإذا كان له ابن فإن الأخت لا تأخذ مع الابن شيئا، وإن كان بنت فقط أو بنات فقط فالأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات كما سيأتي تفصيل ذلك. وله أخت فلها نصف ما ترك، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد. هلك هالك عن زوج وأخت لأب. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والأخت لأب لها النصف واحد. فالأخت الشقيقة بشروطها تأخذ النصف، والأخت لأب بشروطها تأخذ النصف كما سيأتي. وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يعني أخوها، إن ماتت هي وأخوها موجود سواء كان شقيقا أو لأب فإنه يرثها، يعني يرث كل مالها، ما في تحديد. حدد الله جل وعلا لها النصف ولم يحدد للأخ شيء، بمعنى أنه يأخذ المال كله. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد حجبه ومنعه. فإن كانتا اثنتين، كانتا اثنتين، تا هذه اسم كان واثنتين خبرها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت الأخوات اثنتين أو ثلاث أو أربع أو ما زاد فإنهن يأخذن الثلثين، فلهما الثلثان مما ترك. هالك عن جدة وأختين شقيقتين وعم، للجدة السدس واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللعم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن جدة وأختين لأب وعم، للجدة السدس واحد وللأختين الثلثان أربعة وللعم الباقي واحد. فالشقيقتان يأخذن الثلثين، واللاتي لأب كذلك مع عدم الشقيقتين يأخذن الثلثين. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. إذا هلك المرء عن مجموعة من الإخوة والأخوات، أشقة ذكور وإناث، يأخذون ماله كله للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لم يوجد أشقة وله إخوة وأخوات لأب فإنهم يأخذون ماله بعد الفروض إن كان هناك فروض، أو كله إن لم يكن فروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. قد يكون 20 أو 30 إخوة وأخوات لأب مجموعة، فهم يشتركون في ماله للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر له نصيب أنثيين، إلا في ولد الأم فإنه يستوي الذكر والأنثى في ميراث الأخ لأم. يبين الله لكم لكم أن تضلوا. يبين الله لكم الأحكام التي أنتم محتاجون إليها خشية أن تضلوا عن الصراط المستقيم والصواب. فالله جل وعلا لأهمية المواريث تولى بيانها بذاته جل وعلا في كتابه العزيز، فلم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ومن المعلوم أنه كما سيأتي إن شاء الله، فالإخوة والأخوات لأب لا يأخذون مع الإخوة والأخوات الشقائق، فالشقائق مقدمون ثم من كان لأب، إلا في مسائل معدودة سيأتي بيانها إن شاء الله في باب ميراث الجد والإخوة، أو إذا أخذت الأخت الشقيقة وكانت واحدة أو اثنتين أو أكثر أخذن فرضهن وبقي شيء، فإن الإخوة لأب يأخذون ما أبقت الفروض. اقسم هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من اثنين، لأن فيها نصف للأخت الشقيقة، النصف واحد والباقي للأخ لأب تعصيبا. الأخت الشقيقة تأخذه فرضا، والإرث كما سيأتي نوعان، فرض وتعصيب. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف واحد فرضا، وما بقي لأولى رجل ذكر وهو الأخ لأب. اقسم هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن عم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم يأخذه تعصيبا. قد يقول قائل ما إذا يدرينا، نقول المسألة من اثنين أو المسألة من ثلاثة أو المسألة من أربعة، هذا واضح، ينظر الفروض التي في المسألة، إن كان لم يكن فيها إلا فرض واحد نصف فالمسألة من اثنين، إذا كان فيها فرض واحد ثلث فالمسألة من ثلاثة، إذا كان فيها فرض واحد ربع فالمسألة من أربعة، إذا كان فيها فرض واحد سدس فالمسألة من ستة، إذا كان فيها فرض واحد ثمن فالمسألة من ثمانية، إذا كان فيها فرضان فننظر العدد الذي يخرج منه الفرضان، مثلا فيها ثلث وربع، فيها ثلث مخرج من ثلاثة لكن الربع ما يخرج من ثلاثة، فيها ربع مخرج من أربعة لكن الثلث ما يخرج من أربعة، ننظر العدد الذي فيه ثلث وربع صحيحان وهو الاثنى عشر، لأن الستة لها ثلث لكن ما لها ربع، الثمانية لها ربع لكن ليس لها ثلث، من اثني عشر فيها ثلث وثمن، الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة، والثلث والثمن لا يجتمعان إلا في الأربعة والعشرين لأن هي لها ثلث وثمن. انظرها من أول الأعداد، من ثمانية مثلا، من ثلاثة، ثلاثة لها ثلث لكن ليس لها ثمن، ستة لها ثلث لكن ليس لها ثمن، ثمانية لها ثمن لكن ليس لها سدس وليس لها ثلث، اثنى عشر لها ليس لها ثمن وليس لها وفيها ثلث لكن ما يتأتى، ستة عشر فيها ثمن لكن ليس لها ثلث، ثمانية عشر فيها ثلث لكن ليس لها ثمن، الأربعة والعشرين فيها ثلث وهو ثمانية ولها ثمن وهو ثلاثة. وإذا أردت أن تنظر نظرة أخرى تقول مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثمن من ثمانية، الثلث الثلاثة والثمانية متباينان، اضرب ثلاثة في ثمانية تخرج 24 تجتمعان فيها. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم، أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين وعم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان والأختان لأب لا تأخذان شيء لأنها انتهت الفروض، أخذته الشقيقتان، إذن ما بقي لأولى رجل ذكر وهو العم. هلك هالك عن أخ شقيق، امرأة ماتت عن أخيها الشقيق، المال له، المال كله له ما دام ما يوجد وارث غيره. هلك هالك عن زوج وأخ شقيق، مسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. زوج من اثنين له النصف والباقي للأخ الشقيق، زوجة من أربعة للزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق. هلك هالك عن زوجة وابن وأخت شقيقة، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن. وهل تأخذ الأخت شيئا؟ لا، لأن ما لها فرض إلا مع الكلالة، وجود الولد هذا حجبها. هلك هالك عن زوجة وبنت وأخت شقيقة، هذه من المسائل التي ترث فيها الأخت الشقيقة مع عدم الكلالة مع وجود البنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، ويبقى ثلاثة للأخوات للأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر، لأنها أصبحت عصبة مع الغير. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات لأب، ثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات لأب، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، للإخوة الأشقاء لكل واحد واحد، وليس للأخوات لأب شيئا. ألم يفرض لهن الثلثان؟ لا، مع عدم الأشقاء والشقائق، فإذا وجد الأشقاء والشقائق فالأخوات لأب لا يأخذن شيئا. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. والأم ما تدخل في الكلالة، الكلالة الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن. هلك هالك عن جدة وابن وأختين شقيقتين، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للابن تعصيبا، وليس للأخوات شيء لوجود الفرع الوارث الابن. هالك عن سبع أخوات لأب وابن عم، سبع أخوات لأب وابن عم. يلا تربع أصبعك، أين كم؟ لا من ثمانية، وين أنت رايح؟ الله يصلح حالك، تربع أصبعك مع أول واحد. المسألة من ثلاثة، للأخوات لأب لهن الثلثان اثنان، والباقي لابن عم، لابن العم، فالأخوات شقيقات أو لأب يأخذن الثلثين إذا لم يوجد من يحجبهن. هلك هالك عن أب وسبع أخوات شقيقات وسبع أخوات لأب، المال للأب وليس للأخوات الشقيقات ولا لأب ولا للأخوات لأب شيئا مع وجود الأب. هلك هالك عن أخت شقيقة وأم وثلاثة إخوة لأب، أم وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب، المسألة من ستة، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والباقي لأولى رجل ذكر للإخوة لأب. والرجال يعصبون النساء في الأبناء والبنات والإخوة والأخوات، الأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات فقط، وأما بنات الإخوة وبنات الأعمام فلا يعصبهن إخوانهن. هلك هالك عن أخ لأم وأختين شقيقتين وأختين لأب وابن عم، أخ لأم وأختين شقيقتين وأختين لأب وابن عم، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وبقي واحد، يا ترى تأخذه الأختان اللتان لأب أم يأخذه ابن العم؟ يأخذه ابن العم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأخوات لأب ليس لهن فريضة مع الأخوات الشقيقات. اقرأ فإذا سمعت. فإذا اجتمعت إلى هذه الآيات الكريمات قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض فإذا جمعت إلى هذه الآيات الكريمات قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث ومهماتها، حيث إن هذا الحديث الشريف يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى بعد الفروض من التركة، وأنه لأقرب العصبة بالنسب، ويأتي بعدها العصبة بالولاء الذين ورد ذكرهم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء من الميراث بالولاء للذي أعتق، ولا يشترط ولا يؤخذ، وذلك أن بريرة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، كاتبت أسيادها على مبلغ من المال تعطيهم إياه وتعتق، فجاءت تطلب الإعانة، فقالت لها عائشة ارجعي إليهم فإن شاءوا قضيتهم الحق كله ويكون ولاك لي، يعني أنا الذي أتولى إعتاقك. فرجعت إلى أسيادها فأبوا، قالوا لا، إن كان عائشة تدفع والولاء لنا، فأبوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبريرة عند عائشة فذكرت ذلك له، وقالت تستعين وإنني قلت لها، وقالت لأسيادها فقالوا لا، الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة جامعة مانعة: الولاء لمن اعتق. إن كان أنت اشتريتيها واعتقتيها فالولاء لك، شاءوا أم أبوا، وإن كان هم الذين اعتقوها أو باعوها على نفسها فالولاء لهم، إنما الولاء لمن اعتق. فاشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها. نعم. فهذه الأدلة بينت الإرث بنوعيه، نوعيه ما هما النوعان؟ الفرض والتعصيب. نعم. فرضا وتعصيبا. وفي قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، وبيان لمصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة، وأن ما وجد صاحب فرض ولا وجد صاحب تعصيب فيكون الميراث لذوي الأرحام وهم القرابة من غير أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، مثل بنت العم، بنت الأخ ليس لها فرض وليس لها تعصيب، فما وجد غيرها فتعتبر من ذوي الأرحام، تأخذ بنت العم، ابن الأخ لأم أو بنت الأخ لأم، ليست صاحبة فرض ولا تعصيب وإنما هم من ذوي الأرحام. وهناك باب مستقل، باب ميراث ذوي الأرحام. نعم. مثل الخال وأبو الأم والعم من جهة الأم وغيرهم ممن لا فرض له ولا تعصيب. نعم. وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة، على خلاف في ذلك يأتي بيانه إن شاء الله في باب ميراث ذوي الأرحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.